بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشرف بيوت فيه أحب نسائه إليه لا يوجد فيه إلا تمرة واحدة. ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإنسان عند الأكل 5 أصناف 4 أصناف شتى، لماذا فتحت علينا الدنيا وأغلقت عليهم؟ هل كوننا أحب إلى الله منه؟ لا والله، هم أحب إلى الله منه، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. نحن ابتلينا بهذه النعم، فصارت هذه النعم عند كثير من الناس اليوم صارت سببا للشر والفساد والأشر والبطر، حتى فسقوا والعياذ بالله. ويخشى علينا من عقوبة الله عز وجل بسبب أن كثيرا منا بطروا هذه النعمة وكفروها وجعلوها عونا على معاصي الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.